ولكن الشفاعة كلها لله. ما معنى كلها لله؟ ما معنى كلها لله؟ أي ملك الله. كلها لله أي ملك الله سبحانه وتعالى، الشفاعة ملكه جل وعلا. ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذن المالك للشفاعة رب العالمين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهي ملك لله، الشفاعة كلها لله أي ملك له سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. لله أي ملكا، هو المالك لها، وأمر الشفاعة بيده وحده سبحانه وتعالى. لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله، ولا يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله. لا تكون الشفاعة مقبولة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذنه. انظر الخطوات التي يبينها رحمه الله في أمر الشفاعة: الأول الشفاعة ملك لله، الثاني لا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه في آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، هذه شفاعة مثبتة بالإذن. في الآية التي قبلها، التي قبل آية الكرسي مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه شفاعة مثبتة، وهي التي تكون من بعد إذن الله سبحانه وتعالى للشافع. الأمر الثالث: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، أي في هذا المشفوع له. لاحظ الآن الفرق بين قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن بالشفاعة من حيث هي الإذن له، لكن أحد من يشفع لهم لا يشفع لكل أحد، وإن أذن له بالشفاعة لا يشفع لكل أحد، وإن أذن له بالشفاعة وإنما يشفع لمن رضي الله قوله وعمله. ليس معنى الإذن بالشفاعة أن يأذن لمن شاء. فالأولى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن، لا تكون الشفاعة إلا من بعد الإذن. الأمر الثاني أو الثالث: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، أي في المشفوع له أن يشفع له، وذلك بأن يرضى الله قول المشفوع وعمله. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. الأمر الرابع: وهو لا يرضى إلا التوحيد، وهو لا يرضى سبحانه وتعالى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يقبل الله إلا التوحيد، فمن جاء يوم القيامة بلا توحيد لم تنفعه شفاعة الشافعين. ولهذا انظر في الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من هم هؤلاء السعداء؟ نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء بمنه وكرمه. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكن من تنال؟ قال: وإنها قال عليه الصلاة والسلام وإنها نائلة إن شاء الله، قول إن شاء الله هذا فيه الإذن، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذا رجع مقام الشفاعة إلى البعد عن الشرك، لأن من أشرك لم يرضى الله قوله ولم يرضى عمله، فلا تنفعه شفاعة الشافعي، لو قدر أن شفاعة حصلت لم تنفعه. ومن أعظم العبر في هذا الباب ما ثبت في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء خليل الرحمن صاحب الجاه العظيم والمكانة العلية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، قال كما في صحيح البخاري يلقى أباه يوم القيامة فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام لوالده ألم أقل لك لا تعصني، ألم أقل لك لا تعصني، فيقول والده الآن لا أعصيك. هل تفيد هذه يوم القيامة؟ يوم القيامة ليس دار عمل وإنما دار جزاء وحساب، فيقول الآن لا أعصيك، فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام يا رب يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يطلب من الله سبحانه خليل الرحمن لوالده يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم انظر، فيلتفت إلى جهة والده وإذا بصورة ذيخ ذكر الضباع، تحول على تلك الهيئة ذيخ، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فالمقام مقام الشفاعة، أولا الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. الأمر الثاني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه. الأمر الثالث لا يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. الأمر الرابع لا يرضى جل وعلا إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا العاقل الناصح لنفسه يخلص توحيده لله، يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، ليكون من أهل هذا المقام، ممن يحظى بهذا الشرف العظيم، ممن يحظى بهذه الكرامة العظيمة، يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. أما أن يعلق قلبه ويلتفت بقلبه إلى غير الله من الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم، يسألهم، يلوذ بهم، يستعيذ بهم، يلتجئ إليهم، يذبح لهم، ينذر لهم، هذا كله يبعده أقصى ما يكون عن نيل الشفاعة، لأن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فإذا كانت الشفاعة، هذا مبني على ما سبق، فإذا كانت الشفاعة كلها لله، واحد، اثنين، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ثلاثة، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، أي رضى الله عن المشفوع له، أربعة، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. هذه خلاصة ما سبق مذكورة أدلته كما تقدم. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. هذه خلاصة عظيمة. تبين لك أي من كل ما تقدم أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. إذا كان قلبك فيه طمع عظيم بأن تكون ممن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ويشفع له الملائكة، يشفع له الأولياء، إذا كنت لك طمع في ذلك لا تتجه إليهم بالطلب، لأنك إن اتجهت إليهم بالطلب فقد دعوتهم من دون الله، ووقعت في ضد ما تنال به الشفاعة. فإذا أردت هذه الشفاعة فاطلبها من الله الذي له ملك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. إذا ماذا تقول؟ قال الشيخ رحمة الله عليه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته. اللهم لا تحرمني شفاعته، قل اللهم شفعه في، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم. اطلب من الله جل وعلا، اتجه إليه في أي وقت، في أي مكان، في أي بلد، في أي ساعة من ليل أو نهار، اطلب من الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اطلب من الله، قل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم أكرمني بشفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الألفاظ والعبارات. هذا الطلب ماذا يكون؟ اللهم متجها إلى الله مخلصا في دعائك وطلبك، هذا ماذا يكون؟ هذا التوحيد، هذا التجاء إلى الله، التجاء لمن بيده الأمر سبحانه وتعالى، الذي له الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. فإذا اتجه العبد هذا الاتجاه كان حريا بهذه الشفاعة، وكان قد أتى الأمور من أبوابها الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.